ولما كانت الحلقة 20 بعد 106 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد فأومت بالتحية إليه وجلست بين يديه، ثم جعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه لما أدرك السلطان وجميع من بالديوان أن هناك عينا عليهم تتسلل إليهم فتنقل أخبارهم وتذيع أسرارهم، هاج الملك وثار وجعل يقلب الأفكار حتى انتهى إلى قرار. أما الكاهن الخائن فقد لعب في جيبه الفار فانهار وعزم على الفرار، ولذلك تحين الفرصة وتسلل خلسة حتى وصل إلى جبل العسل ودخل على الزعر وهو في حالة لا تسر. مولانا الكاهن الأكبر، نهار أخبر وبمقابلة دي يا جلدة. هو أنت ده؟ أنا بعت لك الأخبار مع شعنون الشماحطي. ولما أنت بعت لي الأخبار مع شعنون الشماحطي، أمال جاي هنا تعمل إيه دلوقتي؟ أنا جاي عشان أقول لك نلحق نفسنا قبل ما ينكشف سرنا. ليه؟ حد شافكوا؟ أبدا. أمال إيه اللي هيكشفكوا؟ أخبارهم اللي بتجيلكم. وإيه اللي يخونكوا؟ إذا كان كل حاجة تحصل هنا كان إلها لكم، لما يلاقوا عندكم كل أخبارهم وجميع أسرارهم طبيعي ياخدوا بالهم. هي بدأت الحكاية رحتها طلعت. وإيه اللي عايزه النهاردة؟ تعفيني بقى من الشغلانة دي يا جلدة. انت بتقول ايه؟ بقول اللي سمعتيه. نعم، بقالك صوت وبترفع حسك يا اخي، ده بعدك. الله، انت فاهم ان دي حاجة بيدك ولا بإرادتك؟ فوق لنفسك. ما كنتش فاهم انها هتوصل لغاية كده. هو دخول الحمام زي خروجه. انت هنا اسير عندنا، عارف ايه اللي يربطك بنا؟ الحقد اللي في قلبك وكسبك على ربك، الخيانة كونك بتشتغل معانا. فاهم يا جناب الكاهن؟ كاهن وخاين؟ انت مش خايف من جريمتك، انت بس خايف احسن ينكشف سرك ويتقل قيمتك. يلا يلا قوم شوف شغلك. انا عايز اقولك اذا كنت يعني من فضلك. ولا تقولي ولا اقولك، يلا قوم شوف شغلك. طب واذا امتنعت عني؟ افضحك واكشف سرك وامرمغ في الطين اسمك. لا لا لا لا لا، واقول كل اللي حصل مني. لا لا، خلاص خلاص يا جلد. ما هو مفيش فايده، انا النار القايده اللي لا تخمد ولا تهدى. ده انا جلد. ايه ده، انت لسه واقف؟ انا بس خايف. انت اصلك هايف، ما انت شايف اللي بيعمله السلطان النهارده، وفين الوزير وفين انت؟ طيب طيب يا جلدة، يلا عدي. مدي انا هبعت لك شعنون الشماحطي، اوعى تتاخر ولا تبطي. خلاص يا عنبر. طب خلاص يا سكر، قولي بقى ايه حكايه فرسان الليل اللي انت الله عنبر؟ خلاص؟ أيوة خلاص. طب رد على سؤالي، إيه حكاية فرسان الليل اللي انت كل شوية لا لا يا عنبر، بقولك لا. إيه؟ انت عارف ان صوت الناي بيأثر فيا وبياخدني في دنيا غير الدنيا، وانا كل ما اجي اتكلم تعزف انت عليه، انت عايز تسكتني ليه؟ بس اقولك ايه حكاية فرسان الليل والغارات اللي انت بتعملها. مالها؟ كأنك صحيح بتخرج لحربهم. هم اللي بيحاربونا، احنا هنا في اراضينا، هم اللي جايين علينا وعايزانا نسكت لهم. انبر، اذا كانوا دول بيخرجوا الناس من ارضهم لازم نوقفهم عند حدهم. لكن انت حياتك مش ملكك انت لوحدك يا انبر. لا يا سكر، ارجوكي ما تحاوليش تأثري فيا. ده احنا ما خلصناش من الحكاية الاولانية. حكاية ايه؟ الكلام اللي الناس بيقولوه. مش فاهم انا كلام ايه. ان في ورا البحور دي عالم تاني. اهي دي اللي مجنناني. ايه اللي يزعل الناس لما يكون هناك عالم تاني؟ الله، سكر. حرام حرام عليك يا انبر. سكر، انا عارف انك خايفة علي، لكن لازم تثق بيا. واذا كان في العمر بقية مفيش حاجة في الدنيا هتأثر فيا. لا الناي، اسمع. اسمع انت. ده عمي؟ ايوه. بيقول لك ايه؟ استنى ما ارد عليه. احنا قاعدين هنا. هو بيقول لك ايه؟ استنى ما ارد عليه. مين ده؟ والدي. بيقول لك ايه؟ بيقول انه جاي هنا دلوقتي. انا حشكيك لعمي. مش عايزه يشوفك وانت بتبكي. لا استني ما امسح لك دموعك دي. عنبر، سكر، عنبر، مهما تقسو الحياه برضو الحياة جميلة. يا عنبر. أيوة يا والدي، تعالى احنا هنا في الخميلة. ايه الكلام اللي بقى؟ الله، انت هنا يا مولاتي الأميرة. ازيك يا عمي. الله يسلمك يا بنتي. أيوة يا والدي. ايه الكلام اللي بيقولوه عنك ده يا ابني؟ أيوة يا عمي، بيجمع الشباب في البرية ويعلمهم الحرب والفروسية ويعمل بيهم غارات ليلية. وماله يا بنتي؟ ايه وماله؟ شفتي؟ ده أقل ما يجب عليه. أمال أنت بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن الناس اللي مزعلها. ليه؟ الأفكار الجريئة دي اللي بتقولها. مالها؟ الناس مش قابلينها. هو لو قلت لهم يقبلوها؟ لكن الناس سايرين عليها. دي أفكار صح، وأنت مراجعها معايا يا والدي. أنا ما بقولش صح وغلط دلوقتي، أنا بتكلم عن شعور الناس. وإيه بس اللي يزعل الناس؟ الناس عندهم أفكار موروثة من سنين عديدة، ما تتصورش إنهم بسهولة يقبلوا أفكار جديدة. لكن يا والدي. اسمع يا ابني، أنا مش فضيلك، وقبل ما سيبك خدها مني كلمة وهي حكمة. النور في بعض الأحيان يأذي العين. مش كل عين. ما أنا بقول في بعض الأحيان. وفي حاجة تانية كمان. حاجة إيه؟ كل شيء تقلب فيه ينقص إلا الكلام. تمام؟ تمام. يعني موافقين؟ موافقين. موافقين. ربنا هو المعين. يا حاجب الحجاب. امر مولاي. اقفل علينا الباب، وقف انت عليه بواب، ومفيش حد يدخل علينا. امر مولاي. بس اقعد يا سيدنا الكاهن، اقعد يا ابو بصير. خير. احنا الوقت 3 وربنا رابعنا، لا في حد شايفنا ولا في حد سمعنا. ايوه. وقبل ما اجمعكم بحثت حواليا عن اخلص الناس ليا واللي اقدر اثق فيه ثقه عمياء، ما وجدتش غيركم، ولذلك بعتلكم. خير إن شاء الله يكون خير. أيوة. لاحظت في الأيام الأخيرة ظاهرة مثيرة، كل أسرارنا وجميع أخبارنا قبل ما نبتدي فيها يكونوا الأعداء عرفوها. وطبعا الأخبار دي ما بتوصلش لوحدها، لازم يكون فيه وسيط بينقلها. معاذ الله، أستغفر الله. أنا ما بتهمش حد يا سيدنا كاهن، جايز تكون الحكاية بحسن نية، وجايز تكون حاجة تانية. ولذلك قررت ان احنا من الان هيكون كلامنا هنا مش في الديوان. دي احسن فكره يا مولاي السلطان. ما هو اجتماعنا هنا هيبقى اجتماع مصغر، ما يحضروش الا انا وانت والكاهن الاكبر، وبالطريقه دي نضمن اسرارنا ونعرف نمشي امورنا. ربنا هو المعين. يعني موافقين؟ موافقين. طيب ناخد عهد ويمين. يمين الله وعهد الله، واللي يخون العهد واليمين يكون لعين إلى يوم الدين. آمين. ومع أن الملك كان يثق بهما ويطمئن إليهما، إلا أنه أخذ العهد عليهما وأقسم اليمين كلاهما، وعندئذ بدا على الملك الاهتمام. هو مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 20 بعد 106 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.